الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، إنا وجدنا أباءنا على أمة هكذا قال مشرك مكة. ونحن للأسف يصيبنا بعض هذا الفكر، يعني أتفكر دائما أن بعض من بلاد الإسلامية منذ عشرات السنين أو من أكثر من 100 عام وأكثر يصنعوا في المسجد منبرين. وأنا لفت انتباهي في بعض المساجد هذا المنبر الذي على اليمين ولا يستفيد منه أحد، هو الحقيقة كان عاملينه أساسا عشان قال الشيخ يجي بدري شوية عشان المريدين جايين أبكر من بعد شروق الشمس بساعة ساعتين، بيجين الساعة 1:15، لا بيجين في النص التاني من الخطبة عشان تضيع عليه الخطبة ولا يسجل في سجل المصلين الجمعة، لا كانوا يعني جايبين أعطينا هذا المنبر، أجدادنا كانوا من الصالحين، فيرى عشان الشيخ يذكر ويسخن الناس ويجهزهم للجمعة. والله هي فكرة طيبة وحبينا نطبقها. أنا أذهب إلى بعض البلاد الإسلامية وأذهب فعلا إلى صلاة الجمعة مبكرا وأجد المسجد وقد امتلأ، وأعطيهم درسا يستعدوا فيه سبحان الله إلى الخطبة يعني وللتصوير. خد بالك أنت، والله سبحان الله، يعني أنا الله يقول أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، فمن أشرك في عمل معي غيري ودعت نصيبي شريكي. أنا لست عالما أو خطيبا فقط، أنا مربي من الواجب طبيعة السن على الأقل. عارف أنا بغف ليه؟ كنت الأول أقعد واستريح، يعني أنا المساكين اللي في الصف الأول والثاني عاملين دماغهم كده يعني دي حلوة بالنسبة لي، تعبان عشان أرحم بعض الذين يريدون أن يجلسوا خلفي ليظهروا في الكاميرا حتى يراهم المسلمون في بقاع الأرض، فأنا خفت عليهم من الرياء فرحت وغفت. أتعب مش إشكال يعني، وكمان أنت تكمل عليه بالصور بعد الصلاة، بارك الله فيه. إيه الحنان الغالب من المريدين ده؟ ماشي، كان واحد عزك الله لص خطف عمامة من عالم، فالعالم يجري وراه وفكر أنه يجري وراه عشان يجيبها، يقول له قد وهبتها لك، قل قد قبلتها، قد قبلتها، عشان ينقله من من من خانة اللص إلى خانة الايه الموهوب له. شوف والله أحيانا أنا حنين برضو. المهم يعني بإنجاز، فأنا واخد ما نزعلش يعني إن شاء الله، ويسمحونا الإخوة في الصف الأول أنهم شاخصين ببصرهم هكذا. الكلام عن الأمل ماشي، نتكلمك عنه. قلت لكم من قبل الناظر إلى الأحداث ناظر إليها من بابين، ناس ينظروا من باب وناس أعلى إيمانا ينظروا من باب آخر. سيدنا أبو بكر، من في الأمة يرتقي لمستوى إيمان الصديق؟ لا أحد، هو هذا هو بعد رسول الله، صح ولا لا؟ في الغار هو يخاف على صاحب الرسالة، فأثناء الانتقال من مكة إلى يثرب يروح يمشي قدام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يرجع يمشي وراه، وبعدين يمشي على اليمين، وبعدين يمشي على اليسار. الرسول لاحظ، ما لك يا أبا بكر؟ قال يا رسول الله كلما تذكرت الرصد اللي منتظرنا، لأن المشركين بتوع مكة أعلنوا عن 100 ناقة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا، وعارفين قصة سراقة، فأتذكر الرصد من الأمام، فأخرج فأتقدم أمامك حتى إن وقع القتل يقع في أنا فبموتي موت رجل، أما بقتلك أنت موت أمة بأسرها. وبعدين امشي خلفه يتذكر على اليمين على الشمال حتى وصل الركب بسلامة الله. تمام؟ طيب، أبو بكر لما دخلوا الغار وجاء أبو جهل ومن معه وتقصوا الأثر، وقفوا على باب الغار، ماذا يقول الصديق؟ لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. صادق الصديق في هذا الموقف أم غير صادق؟ صادق ولا يعرف الكذب، صادق 100%. لو نظر احدهم تحت قدمه، حتى في رواية تقول ان عيني وقعت في عيني ابي جهل، يعني انت بتخيل ان واحد عينيه جت في عينين الاخر، يعني رآه ام لم يره؟ الصديق ينظر من الباب الاول اللي هو ثقب عالم الشهادة الضيق. خلي بالك من التعبير، ثقب عالم الشهادة الضيق اللي انت شايف الان العالم ماشي بيه، كل العالم بص ايه على نشرات الاخبار، يا الله يا الله يا الله، تغير نجيلك حالة من الايه من الهستيريا وتنام وتلاقي ايه كوابيس بالليل واحلام. تنظر من عام ثقب عالم الشهادة الضيق، رقعة الشطرنج لا يحركها لاعبوها، انما تتحرك من قبل من يحرك السماوات والارض. اوعى تفكر ان رقعة الشطرنج حد يحرك ده، بس هم اسباب، ظاهر الامر اسباب. ابو حازم الله يرضى عنه رحمة الله عليه، احد تابع التابعين، ابو جعفر المنصور قال له هتتولى القضاء والناس بتتقاتل بعد عنك على المناصب. ابو حازم قال لا انا مش هتولى، اعمل ايه؟ قال ضيقوا عليه، هرب ابو حازم من بغداد، قال الوذ بفين ومن دخله كان امين، راح على الحرم عمل عمره. امير المؤمنين مش عايز يفرط في الايه في ابي حازم، لان بعض الناس يستخدمون العلماء ورقة توت يسترون عورتهم. فبلغ ابو حازم ان ابو جعفر المنصور وصل الى التنعيم، خلاص دخلنا على الميقات، فضل على مكة ايه يعني، يدوب الان يعد شارع الستين يدخل على الحرم، صح ولا لا؟ خلاص وقف عند الملتزم، خلاص الامر اصبح. وبعدين ولي الامر له برضو واجب الطاعة، وبعدين ده ولي امر مش يعني يعني ابو جعفر المنصور. قال اللهم لا تريني وجه المنصور، شال ايديه من على نزع ايديه من على ستار الكعبة وصاح صائح، مات ابو جعفر في التنعيم. الموصول بالسماء ده واحد لا ينظر من ثقب عالم الشهادة الضيق، لا، انما ايه، انظر الى حبيبنا صلى الله عليه وسلم. الا تنصروه وتصلوا عليه، فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. هنا اذا الباب الثاني او مش الباب العالي اللي هو افاق وافق عالم الغيب الواسع، مصرف الكون يقول للشيء كن وهو كائن قبل ان يكون له كن. طبعا لانه بين كن ويكون دي في الثواني كن، خلاص انتهى، سبحان الله. طيب نفس القضية سلفوه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام شيخ انبياء بني اسرائيل سيدنا موسى، نفس القضية. اول مرة واخر مرة صدق بنو اسرائيل عندما قالوا وقال اصحاب موسى انا لمدركون، مرة الوحيدة صادقين ولا مش صادقين؟ صادقين. هو صدقوا مرة تانية، قال قد اوذينا من قبل ان تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فانظر كيف تعملوا. المهم قلت لشيخنا رحمة الله عليه الشيخ الغزالي، هل في الأمة الإسلامية ما ينطبق عليها هذه الآية فضيلة الشيخ؟ أنت فاهم السؤال ولا مش واخد بالك؟ أشرح السؤال وبعدين أقول إجابة الشيخ. يعني أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض، يديكم مفاتيح وشوفوا تعملوا إيه؟ قلت له إحنا عندنا القضية دي موجودة. قال شوف يا ولدي، بمنطق كان ايامها كاس عالم والشوارع حيصة والضوضاء والرجل قاعد في بيتي مستأنس بيه، انا مستأنس بيه طبعا. فقال شوف يا ولدي، لو وضعت الكرة في ملعب المسلمين اليوم ولم يقف حارس المرمى ليصد الكرة، المسلمين هيشوطوا الكرة في الاوت. ايش فهمك انت في الكرة انت ما شاء الله عليك. فتخيل، لان القاعدة التي تقف عليها ليس قاعدة ايمانية ابدا. شوف، النعم عندما لا تشكر تضيع. بعد هزيمة 67 طنطن الغرب، وادي الدول العربية هزم، وكان لنا نظرة اخرى في قضية ايه، ان مشروع الغربنة قد انتهى. واكتشف المتغربنون او المستغربون تفاهة ما كانوا يعتقدون، وفجأة طلع نبت صالح من شباب صالح عادوا الى دين الله. اخر الستينات في 67 انا اذكر ان كان في بنت واحدة وحيدة في جامعة الازهر منتخبة، وبنت وحيدة في جامعة القاهرة محجبة. بس دخلنا على 73 بفضل الله عز وجل، كان يعد عدد غير المحجبات. والله وذهبت اذكر في سنة 91 الى القي محاضرة في الطابور الصباحي لمدرسة قاسم امين الاعدادية للبنات. وقف في حوش المدرسة 3000 تلميذة، ووقفت بجوار المديرة القي كلمة الصباح سبحان الله العظيم، ورأيت كأنما ملاءة بيضاء غطت ارض الملعب. مدرسة قاسم امين اللي هو قال للبنات ايه، اخلعوا الحجاب. قلت ما بالكم لو استيقظ قاسم الان فرأى هذا لمات حسرة مرة اخرى. ومات ازاي؟ مات كان في وفد روماني بنات راقصات رومانيات، طلع على المسرح بين اثنين، جاء ملك ابنوته. اللهم احسن خاتمتنا. فسيدنا موسى، نحن لما ربنا رزقنا بهذه الصحبة لم نرشتها، لم يرزقوا هذا الشباب قيادة فكرية ودينية سليمة ترشتها، فمشوا في طرق أخرى، إثي جماعات متطرفة وإثي كذا ويقتلون، حتى وصل الأمر ببعضهم اليوم أن ينبشوا قبور الأموات. والله ما حصلت في بلاد العرب لا في جاهلية ولا في إسلام. القبور لها احترامها، مهما يكون المدفون مهما كان لا ينبش القبر، والقبور لها احترام. حتى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تجلس على جمرة لتحرق ثوبك خير لك من أن تجلس على قبر. يعني حتى إنه رأى اللحاد يحفر القبر أو يشق القبر، فقال له حسنه وجوته، مع أنه مسك الميت، قال أظهر الحسن فيه، يعني خليك اشتغل بضمير، مع ان المتوفى قد لا يشعر لكن يعني ظاهريا بضيق القبر وسعته، لان ضيق وسعته تعود الى عمله. سيدنا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وقال اصحاب موسى انا لمدركون، صدقوا فيما قالوا. قال كلا. ماذا او من اي باب دخل بنو اسرائيل؟ من باب ثقب عالم الشهادة الضيق. وبما رد موسى؟ من آفاق عالم الغيب الواسع. طيب، عشان لا نطيل عليكم في كلمتين اثنتين، انا اكلمك عن امل كبير، ويجب ان تفتح باب، اللهم افتح لنا باب الامل يا رب العالمين. القميص بتاع سيدنا يوسف له ثلاث حالات. مرة كان حزنا، ومرة كان اثبات براءة، ومرة كان بشرى لأبيه. يعني المادة واحدة ولا المادة متعددة؟ هو قميص واحد، بس في مرة كان حزن لما رجعوا بقميص بقميص اخيهم وقد ذبحوا الغزالة ولوث الدم. وبعدين سيدنا يعقوب من فطانة النبوة قال عجبا لهذا الذئب الرحيم يأكل ولدي ولا يمزق ثوبه. ايه الحنية اللي نزلت على الجد ده؟ ده ذئب حنين، ذئب متربى في حدائق الحيوانات في هايد بارك ولا في فين ده؟ سبحان الله. قال يا يوسف ممكن بعد اذنك تخلع القميص عشان انا ناوي اكلك، عشان القميص بس ما يروحش للدراي كلين ويتغسل. سبحان الله، ابدا، رحم الله. قال هذا ذئب رحيم يأكل ولدي ويأكل أعضاءه ولحمه وعظمه ولا يمزق. سبحان الله. القضية أن أنت في أساليب التربية لا تعطي الضربة القاضية في التربية. يعني في التربية بيسموا في علم النفس العلاج بالصدمة. العلاج بالإيه؟ بالصدمة. من سنوات طويلة كانت واحدة بتغار على زوجها من الحور العين. ده حقيقة يعني. قعدت 6 سنوات كل ما تتصل بي وانا باخدش بالي من الرقم وارد تحكي لي انها تغار على زوجها احسن يدخل الجنة وتزوج من الحور العين. فكان لابد من علاجها بالصدمة. عرفتها ازاي بالصدمة؟ جبت زوجها. ان لم تتزوج غدا انت لست رجلا. يا شيخ خليك محضر خير. لا انا كنت محضر خير. يا شيخ خليك باب. لا انا مش باب خير. لا لا لا خلاص مش غار من الحور العين. وبطلت تغير من الحور العين. تتجنني. ده اسمه العلاج بالصدمة. العلاج بالايه؟ بالصدمة. فلما يكون عندك واحد بهذا الشكل ما يتعطلهوش اللكمة الاخيرة. ليه؟ لان سيدنا يعقوب من حنوه وخوفه على يوسف اعطاهم النبل القاتل في حل القضية. قال اني اخاف ان يأكله الذئب وانتم عنه. قال الله الحمد لله جابلنا الايه؟ جابلنا الفكرة. هو كانوا بيفكروا الديب قبل كده ده عايزين بيضربوا اخماس في الذات. هنقتله ازاي؟ عارف الرجل البخيل؟ واحد له صديق بخيل قال له يا شيخ انت بخيل على الناس. انا 30 سنة صديقة عمري ما ذقت رغيف خبز عندك. قال له امري الى الله بكرة تيجي ان شاء الله. راح صديقه ده قعد قال لابنه روح للحام او الجزار او القصاب قل له اعطيني كيلو لحم عشان امرنا الى الله خلاص يعني صارت مسؤولية وامرنا هنعمل ايه يعني سبحان الله. قال ما اصعب صوت عندك ايها البخيل؟ قال صوت اضراس الضيوف على رغيفي. صعب صعب يعني من له ارتكاري حساسية بيتألم. قال له يا ابني انا ما اقدرش اشوف الضيف وهو بياكل عندنا ويكسر رغيف ولا رغيف. انت اقعد وكل ما سبحان الله يكسر رغيف قل ابويا عشان ايه كده سبحان الله. المهم الضيف كسر او رغيف ابويا. فالرجل يعني يضع ايده على قلبه نبضاته وضغطه والسكري سبحان الله. ابويا رغيف التاني ابويا. الضيف لاحظ راح ماسك الرغيف ابويا ابويا. قال له يا رجل صرعت الولد في ايه يعني سبحان الله انت هتدخل الرعب على بيوت الناس. المهم روح يا ابني هتخيل. راح غاب وفي الاخر جايب زجاجة مياه. قال له يا ابني فين اللحم؟ قال لا ما انا رحت للقصاب يا عمي اديني كيلو لحمة. قال له يا سلام يا حبيبي انا اول مرة اشوفك عندنا. انا هديك اعطيك لحمة طرية كده زي الزبدة. قال الله كيلو الزبدة ايه ارخص من ايه؟ من كيلو. لا فراح عند الايه؟ عند بتاع الزبدة. قال له يا عم اديني كيلو من الزبد. قال انا هديك زبدة زي العسل. قال الله العسل ايه؟ ارخص من الزبد. راح لبتاع العسل اديني كيلو عسل. قال له انا هدي لك عسل صافي رائق كالماء. قال الله انا اروح ايه اشتري ماء. جاب لتر ماء. ابوه قال له ها واللف ده كله مش يخلص على النعل اللي انت لابسه؟ قال لا ما انا خدت نعل الضيف. خلي بالك انت الولد انما ايه انما ايه يعني بخيل ابن بخيل يعني لا نسأل الله السلام. اللهم اعدنا وياكم من البخل واهله. انا عايزكم تقرأوا اليوم كتاب البخلاء للجاحظ. ده عجيب عجيب الجاحظ ده سبحان. هو كان بخيل اصلا حقيقة فبيكلم يعني من داخله يعني. فكان سبحان الله بس كان نهم للقراءة وكان لفقره يؤجر المكتبة ليسهر فيها الى الصباح. في يوم من الايام الارفف المكتبة وقعت عليه ومات وسط الكتب سبحان الله. يعني الناس يعيشون ويموتون على ما عاشوا عليه ويبعثون عليه يعني على كل. رحمه الله كان رجل يعني اديب العربية الجاحظ. هذا البيان والتبيين وحياة الحيوان او كتاب الحيوان للجاحظ. كتاب البخلاء سبق فيكتور هوغو. فيكتور هوغو بيدعوا ان هو بتاع البؤساء كده لكن الجاحظ الحقيقة رهيب. يعني يقول لك أوصى أحد البخلاء أولاده أن يدفنوه واقفا عشان ما ياخدش إيه؟ ياخدش. وإذا أراد أن يتنفس يتنفس من منخر واحد. وقالوا إن أبخل بيت قيل في العرب أبخل بيت قوم إذا استنبح الأضياف كلبهم قالوا لأمهم بولي على النار والعياذ بالله رب العالمين. انتهى. شوف البخيل نتن وقليل أدب وشحيح وديوث وغير شهم وما عندوش مروءة الصفات كلها. المهم أريد أن أقول لك سيدنا يعقوب القميص أول الأمر كان عنوان حزن. ابيضت عيناه ابيضت جاله مرض المياه البيضة وعمية سبحان الله. القميص لما غلقت عليه الأبواب زوجة العزيز وجاء شاهد شاهد من الشاهد قالوا ده كان طفل صغير رضيع عمره شهر أو شهرين على كتف المرضعة. فنطق الولد هذا الطفل الصغير شهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصدف. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه إيه من كيدكن إنك لكن عظيم. الله يرضى عليك هذا كلام عزيز مصر يعني ليس وحيا يوحى عشان ترجع تقول الشيخ بين لنا النهاردة الله يسامحك انت وامك انك يا عم انك اذا كنا عظيم ده راجل كان طرطور في بيته اسمه هو الراجل ده وكان انك اذا كنا وجه التهمة للحال الرسول صلى الله عليه وسلم هل استعاذ من كيد النساء ام من قهر الرجال؟ الله انت تقول هو سبحان تقول بصوت واطي ليه ها؟ استعاذ اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن والجبن والبخل وغالب الدين ها ولا وكيد النساء مساكين سبحان يا اخي يا سبحان الله. بس انت يعني اعطيها حنانا تعطيك خيرا ان شاء الله باذن الله ما شاء الله عليك الله اكبر الله اكبر خليك كريم خليك كريم. فكان القميص دليل براءه لما راى قميصه قد منه قال انه من كيدكن. القميص المره الثالثه كان بشاره خذوا القميص ده القوه على وجه ابي يأتي بصير. الله يبقى الشيء ممكن يستخدم ضدك ممكن يكون في صف إيجابيات وممكن نفس الشيء زي المال. المال لما أعطي لعثمان بن عفان ماذا صنع فيه وأعطي لعبد الرحمن بن عوف ماذا صنع فيه وأعطي لهؤلاء العظماء ماذا صنعوا فيه ولما أعطي لقارون ماذا صنع فيه لما أوتي الملك لسليمان من يأتيكم مني منكم من يأتيني منكم بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. فلما رأه مستقرا عنده أول ما لقي العرش موجود والجن غيروا المعالم بتاعت القصر كلها قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. سيدنا يوسف الأمل يرى في أول القصة رؤية وتؤول في آخر القصة ليفتح الله لنا باب الأمل. متى نزلت سورة يوسف؟ نزلت بعد الطائف وتكذيب قريش والطائف والجزيرة العرب لرسول الله صلى الله عليه وسلم فآنسه بقصة يوسف عشان يفتح له باب الأمل. أمال إيه؟ يفتح له باب الأمل. ولذلك الرجل فقد ابنه سنوات طويلة وبعدين قال يا بني اذهبوا ما أخذوا بنيامين فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وبعدين فقد الثالث قال ايه يعني لن ارجع ايه حتى ياذن لي ابي او يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ارجعوا لابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق وفي رواية ان ابنك سرق يعني التصقت به تهمة باطلة لكن هيعملوا ايه داخل المعمعة وداخل اخفوا امام دولة ان ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. المرة دي عشان صادقين جايبين أدلة كلها على الصدق. أما المرة الأولى سبحان الله العظيم اللي جوني المكتب مجموعة إخوة كده قالوا إحنا مش عارف عشرة بين ولا كان تسعة على رأي وهذا على رأي آخر مش ممكن يكون هو صح وإحنا غلط. قلت له اسكت 11 اخ جاءوا عشان يبكونوا مرمين اخوهم في الجب. بسكتت ليه لما نسمع الحكايه الاول؟ سبحان الله. لا قالوا يا شريح، واحد قاعد ملوش في القضاء، فلقي واحده بتبكي بكاء مر تشكو من زوجها، قال مظلومه. قال اسكت، لقد جاء إخوة يوسف أباهم عشاء يبكون وهم قد ألقوا إيه ابنه. قالوا طب التاني ده اللي عينه مفقوعة يا ده مظلوم. قال له ربما فقع الاثنين للآخر، أنت مش تستنى لما يجي التاني؟ يعني مش زي سيدنا داود، إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض بغير علم، صح ولا لا؟ اسمع من الأطراف، لما تجي لك بنتك غاضبة من زوجها الله يرضى عنك، اقعد يا بنتي، تعال يا ابني، اقعدوا مع بعض قدام بعض كده، والله يرضى عليك احنا بنعمل حيلة احيانا للزوج والزوجة. خلي بالك هي تروح تشحن من قيادة الايه حلف الناتو في البيت، فتقول لا انا ما رجعلوش انا بدل، وتبص على العيال كده مساكين، الواد بيرضع على كتفها والثاني جراه في ايتها والتاني السحبه في البتاع، الله لا اله الا الله، وهي بينها وبين زوجها ود مع عدم تدخل الاطراف الاخرى، صح ولا لا؟ فهي تشحن، ده هو كمان يشحن من مين؟ ما هو امه مش اسماء بنت ابي بكر، مش هو عبد الله بن الزبير، لا ده برضه نصاب ابن ابي، المهم يعني فامه المهم يقول له ابني انا ما كنتش مستريح لها من الاول، انا سبحان الله انا ستها كده الله يرحمها كان شكلها غراب وانا من الاول، فالكل يتشحن ضد الكل. فنعمل ايه بقى عشان نشيل الموضوع ده كله؟ ولدي بنتي ادخلوا كده في الغرفه اللي جوه دي واقعدوا كده مع بعض، ما قادرهم شهرين ما شافوش بعض، ممكن الامور تمشي. لا مش ربنا يقول وقد افضى بعضكم الى بعض؟ في اشياء بين الزوج والزوجه ما يفهمهاش لا الاب ولا الام، صح ولا لا؟ يا مؤمن الراجل البخيل ده حقيقه يعني ابنه بيدرس في بلد اجنبي، ابويا البنات هنا مش قادر اغض بصر يزوجني، قال اسكت خلص المؤهل الاول، خلص المؤهل، قال ابويا عايز اتزوج، قال اسكت مفيش كلام ده، الماجستير دارت دراسات عليا، الدكتوراه، قول لابويا انا كده حرام عليك انت، انا كبرت فبقى 32 سنة وعايز اتزوج. قال له في ايه؟ امك ماتت من 15 سنة وانا قاعد اهو عشانك. قال له ابويا انا عايز اتزوج، ما ينفعش انت افهم بقى، مش راضي يفهم، الله هيفهمه ازاي؟ الله ده والله من 7 سنوات جاني الراجل وجايب ابنه، الملاذ الاخير له في اقناع ولده بالزواج هو الشيخ، قال له تحب مين من الشيوخ؟ قال له الشيخ فلان، قال له احنا نسافر مخصوص ونقطع عشان ايه؟ يقنع الولد انه يزوج بنت عمه. وبعدين ايه يا ابن في ايه؟ قال والله يا شيخ زي اختي ومتربين مع بعض، هو يا انسانة فاضلة بس مش ليا، لحد تاني. خلاص يا عم الحاج، قال ازاي؟ اقنعه. انا قلت في حلقة مفقودة، ما ده اقنعه دي. الله هو مفاوضات يا اما تتوافق على القرار يا اما مش هنديك تمويل في سبحان الله. المهم سبحان الله، فدخلت مع الولد جوه كده بعيد عن الاب، ولد هو ابوك؟ انا الشيخ. فكرت ان انا يعني ما ضحك علينا، ضحك انا شفت هم زيك 40 سنة، الله يرضى عليه، انت وابوك الله يسامحك ويسامح ابوك، هو ايه الموضوع؟ قال يا عم الشيخ بنت عمي دي ابوها فات لها حته ارض، قطعه ارض كبيره، فالاب عايز ياخد العروسه وايه وارضها، الله يفتح عليك، اذا ارضهم ما دمت في ارضهم ودارهم ما دمت في ارضهم، يعني خد الايه البنت مغانم كثيره. المهم يعني فعرفت القصه، قلت يا عم الحاج ابو فلان بصراحه يعني ابنك مش هيتزوجها. قال نعم، امال انا جاي من اخر الدنيا وراكب الطياره، قلت له خلاص الطياره دي هنلم لك في المسجد ايش وتروح بلدك، بس هو مش هيتزوج. فهو انفعل بقى الانفعال الاخير، انا عايز اسالك سؤال، انت ولد صالح وبر بيا والحته دي فيها عقوق، بنت عمك لحمك ودمك اللي هي متربيه وتحفظ من القران كذا ومخمره ومحجبه، ان ما خدتهاش انت ياخدها مين؟ قال ياخدها ربنا. هعمل له ايه؟ والله ده ربنا سبحانه وتعالى الموت خير نزال على الحرم. والله الموت بيجي احيانا بيرحم الناس من بعضها، لا اله الا الله. وبعدين كان الانسان سبحان الله العظيم من الواجب الا يحكم بهواه، ما ينفعش. ف فسيدنا داود اول ما سمع القصة ان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض بغير علم. يا عم سبحان الله. ثم توقف قال اندفعت انا في ايه في هذه القضية، فتاب الى رب العباد عز وجل. فاذا يعني سبحان الله نفعت الحكاية لما قعد الزوج والزوجة شوية منفردين في عزم في المنفرد، ربما يذكروا يا اما حاجة من اثنين، يذكروا الايام الطيبة، يجي واخدين قرار مش بالانفصال، يا بالخلع يا بالقتل، يعني ايهما ايهما اسبق يعني. فدايما لما تصح انت ككبير في العائلة قول خلوهم يقعدوا مع بعض الاول، ربما كلمتين من هنا قد تحرج البنت من ابيها وامها لانه يتأبى ان تعود. ولما تقعد مع زوجها هم مع بعض عارفين بعض يقولوا خلاص يا عم عديها مش مشكلة، ما انت عارف ان احنا ناقصات عقل ودين. الرجل يحن، والرجل العربي طفل صغير. والله لو انت فاهم ان زوجتك لا تفهم يبقى انت لا تفهم. زوجتك تعرف الجرد بيحط ابنه فين، وتعرف الطائر قبل ما يطير. والله يعني عندها شاشة كمان، شوف المرأة كطائر البحر يشعر بالعاصفة قبل ان تهب. خلي بالك انت يعني يعني يعني لا داعي لان تستصغر من امامك، لا مفيش لا تتذاكى لا تتذاكى. عند ربنا اداهم ذكاء فطري، الذكاء الفطري ده خليه يستخدم معاك مش ضدك. يعني وظف الذكاء الفطري بتاع ام محسين خلاف صفك، بدل ما يبقى ام مائير ده ام حسين دي ما شاء الله عليها، خليها لا اله الا الله. فانا اريد ان اقول ان الامل عندما تنظر من افاق عالم الغيب الواسع، ولا تنظر من ثقب عالم الشهادة الضيق. تقبل الله منا ومنكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.